الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه. وقفنا عند الملاحظة الخامسة عشرة. الخامسة عشرة الملاحظة حول البيعة عند الإخوان المسلمين. والشيخنا له ملاحظات على هذه البيعة، ويقول الشيخ ملاحظاتي على هذه البيعة من جهات: الجهة الأولى كذا، الجهة الثانية، الجهة الثالثة، إلى الجهة الرابعة. الجهة الرابعة، يقول الشيخ: الجهة الرابعة جعله للطاعة في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الثلاث التي ابتدعها طاعة عسكرية لابد فيها من التنفيذ، سواء كان الأمر خطأ أم صوابا، باطلا أم حقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، مع أنه معصوم من الخطأ ومؤيد الوحي، يشاور أصحابه، وقد شاورهم في يوم بدر، وشاورهم يوم أحد، وقد مر بنا قريبا أنه كان يبايع أصحابه على السمع والطاعة ويلقنهم فيما استطعته. أما الطاعة عند البنا فإليك ما قاله في رسالة التعاليم، قال: وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشة والمكره، وذلك أن مراحل هذه الدعوة ثلاثة. إلى أن قال: في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين ونظام الدعوة، مرحلة التكوين ونظام الدعوة في هذه المرحلة، نعم، التي هي مرحلة التكوين فاصلة، ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. سبحان الله. نعم، قلت اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قلت: وهاتان الناحيتان غريبتان عن الإسلام، فالطاعة في الإسلام حكمها الوجوب، إلا أنها مقيدة بقيود. الأول: مقيدة بالعرف فلا طاعة في المعصية. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد ورد أيضا: إنما الطاعة في المعروف. القيد الثاني: أن تكون الطاعة فيما يستطيع المرء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بايع رجلا على السمع والطاعة يلقنه فيما استطاع، رواه البخاري بمعناه في كتاب الأحكام من صحيحه. وهذه الأحاديث دالة على أن الطاعة مقيدة بما يستطيع العبد. وقد بوب البخاري بقوله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وأورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أراد عليه ما أرد عليه ما دريت ما أرد عليه قال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، إلى آخره. ومعنى لا نحصيها لا نطيقها، ومنه قوله في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه، أي لا تطيقوه. ومن هنا تعلم أن قول البنا ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية. ومعنى ذلك أن الناحيتين تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير. وشعار الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت، أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء، ونفذ كل ما يطلبه منك، وإنا قضى الدين والعقل. وشعار النظام العسكري يقول: نفذ ثم اعترض، أي لا تعترض قبل التنفيذ. ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي والعسكري في الطاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام ومضاد له، وبالله التوفيق. هذا إذا سلمنا بصحة البيعة أصلا، البيعة الإخوانية هذه البدعية التي فيها افتيات على ولاة الأمور، فهم يأخذون البيعة هذه وهم في رعاية لدولة قائمة، هناك ولاة أمور موجودون ومع ذلك يأخذون هذه البيعة السرية، فهي كبيعة أهل البدع الرافضة أمثالهم. فهذه البيعة من أصلها فاسدة، من أصلها فاسدة، ثم ازدادت فسادا وبطلانا بهذه الشروط التي أضافها البنا. قال الشيخ أحمد سلام، أحمد سلام هذا أو سلام هذا، قلنا إن هذا رجل كان من الإخوان المفلسين ثم تركهم وانضم الظاهر إلى جماعة سرور، فهو سرور في كتابه نظرات في منهج الإخوان. ثم هذا سلام يعني السرورية يمتازون بشيء ما شاء الله، السرورية سواء في الداخل أو في الخارج، لكن في الخارج أكثر يمتازون بشيء، أنهم بارعون جدا في تشويه البلاد السعودية والكذب والافتراء عليها. يعني ما أدري لماذا هذا العداء سبحان الله لهذه الدولة، والله ما يعادون إيران كما يعادون السعودية، عجب. وهذا سلام أنا سمعته مرة في شريط يقول في السعودية إن ذهبت إلى المحكمة القاضي يخيرك، تريد الحكم الشرعي ولا الحكم القانون؟ انظر إلى الكذب الأصلع المفضوح، وكل سعودي وكل من يعيش في هذه البلاد يعلم علم اليقين أن هذا كذب، ما هو صحيح هذا الكلام. ما أدري من أين جاء بهذا الكلام، لكن هؤلاء السرورية كما ذكرت والإخوان من قبلهم أيضا، بس السرورية يمتازون سواء في السعودية أو خارج السعودية، يعني يمتازون بهذا الشيء، الكذب والتلفيق والدس والتشويه لهذه البلاد، وكانوا يعادون التوحيد الذي فيها والسنة التي فيها سبحان الله. وإلا لماذا هم يعادونها؟ هل يعادونها مثلا للمعاصي التي فيها؟ هذه المعاصي في كل بلد أليس كذلك؟ إذا كانوا يعادون السعودية من أجل بنوك الربا مثلا أو المعاصي أو كذا، هذا في كل بلد موجود. إذا أنتم لماذا تعادون هذه البلاد إلا لما تمتاز به هذه البلاد عن كل بلاد الدنيا، أن فيها التوحيد وفيها السنة وفيها العلم وفيها العلماء وفيها السلفية، يعني السلفية كمنهجا ودستورا، كمنهجا ودستورا، أنتم تعودون لهذا الشيء، نسأل الله العافية. ولماذا وإلا لماذا أنتم تركزون عليها وتحاولون إفساد أبنائها، تحاولون إفساد أبنائها بالذات يعني، وأحيانا تختلقون الأكاذيب هذه. فهذا أحمد سلام كسرور، سرور له كلام قبيح جدا في علمائنا، يأتي حيث يصفهم بأنهم عبيد، يصفهم بأنهم عبيد كما سيأتي. سرور وأحمد سلام هذا وعدنان عرعور وهؤلاء عندهم طريقة عجيبة في تشويه علماء السعودية وفي تشويه البلاد السعودية، والسرورية إخوانهم الذين يعيشون بين ظهرانينا ممن يحملون الهوية السعودية أيضا عندهم طريقة عجيبة في تشويه هذه البلاد، وهم من أبنائها تربوا فيها وأكلوا من خيراتها وتعلموا في مدارسها وفي جامعاتها، يعني هذه البلاد أكرمتهم وأحسنت إليهم، ومع ذلك يردون هذا الإحسان بالإساءة ويكفرون النعمة ويجحدون المعروف. ما أكثر هؤلاء، ولقد وصفهم الشيخ المؤلف أحمد النجمي، الشيخ أحمد وصف عجيب، حيث وصفهم بأنهم عققة. أي والله هذا الوصف عجيب، والله إنهم عققة، يعني هذه البلاد كالأم لهم، احتضنتهم وربتهم وأحسنت إليهم، ثم إذا بهم يقابلون هذا بالعقوق لها والنكران نعوذ بالله. حتى سرور هذا كان عندنا هنا في السعودية معلما وموظفا ومحترما، فإذا به يفسد كثيرا من أبنائنا وشبابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، قال هذا أحمد سلام في كتابه نظرات في منهج الإخوان، نعم إن للطاعة، قال إن للطاعة في الإسلام حدودا ظاهرة ومعالم واضحة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله هي أساس التوحيد وحقيقته، وطاعة الرسول هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبطاعة الله أطاعه. ولذا أنزل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة لم ينزلها أحدا من الناس، وجعل له طاعة لم تكن لسواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الطاعة المطلقة التي جعلها الله لرسوله، والتي لا يتحقق إيمان عبد دونها، لأنه عصمة الله من الخطأ والهوى. عصمه الله. ولا طاعة إنما الطاعة خير وصل نحن. لأنه عصمه الله ولا عصمه. معلش. وذلك أن ولي الأمر صفحة كم؟ صفحة 219. وهذه الطاعة المطلقة التي جعلها رسوله، والتي لا يتحقق إيمان عبد دونها، لأنه عصمه الله. عصمه فعلا، لأنه عصمه الله من الخطأ والهوى. وفي هذه الآية فرض الله هذا ليس كلام الشيخ، هذا كلام سلام، وفيه ركاكة في الأسلوب. لو قال لأنه معصوم من الخطأ لكان مستقيما الكلام أجمل. لأنه معصوم من الخطأ هذا طيب، لأنه عصمه الله. ماشي. وفي هذه الآية فرض الله تعالى طاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله، ولا طاعة لهم فيما سوى ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وذلك أن ولي الأمر مهما كان على علم وفضل فإنه بشر، يجوز عليه الخطأ والنسيان والميل مع الهوى والأمر بالظلم وغير ذلك، فكان لا بد من وضع حد لطاعته حتى لا تزل الأمة بخطئه ولا تنحرف بانحرافه. ولذا أوجب الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر ومناصحة أولي الأمر، إلى أن قال: فهل يتفق هذا المفهوم للطاعة مع مفهوم الطاعة الصوفية الذي أدخله البنا في أصوله؟ صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية. أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. انتهى. وأقول الشيخ يستشهد بأقوال سرور وأقوال سلام في انتقاد الإخوان المسلمين من باب وشهد شاهد من أهلها. هذا كان رجل معه يشهد عليهم بذلك، وشهد شاهد من أهلها. وإلا الاحتجاج بأقوال هؤلاء حقيقة فيه نظر، لكن هو هذا شاهد شاهد من أهلها، هؤلاء كانوا معهم يعرفونهم، فانتقادهم ليس كانتقاد غيرهم. وأقول، يقول الشيخ أحمد: وأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع حين فرض طاعة تختلف عن الطاعة التي فرضها الله ورسوله، وفرض بيعة وجعلها أركانا عشرة، وفرض طاعة عمياء وثقة في القائد لا تختلف عن الثقة في المعصوم من الخطأ سبحان الله، حيث أمر أن يقبل قوله بدون نظر، يعني تربية صوفية، نفذ ثم اعترف. ويقول الشيخ: ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطأ إلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في أئمتهم، ولا الصوفية في شيوخهم، ومع ذلك وإلا الصوفية في شيوخهم، ومع ذلك يزعم البنا أن دعوتهم دعوة سنية سلفية مع ما فيها من طوام ودواهي أوقعوا فيها تربيته الصوفية التي عاشها في نشأته وطبق الكثير منها في دعوته سبحان الله. والإخوان على هذا طبعا، الإخوان الذي يعترف عندهم ينبذونه ويطرحونه. نفذ، كن هكذا كالرجل الآلي، لا تعترف، الصوفية يقول لا تعترض فتنطرد، هذا المذهب. يقول الشيخ الملاحظة 16، نعم. قال حفظه الله تعالى: جعل البنا الوصول 20 قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر، والذي يلاحظ عليه أكثر هو الإلزامه لأتباعه بهذه الوصول، وكأنه حصر الدين فيها، وقد أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. وأنا أنقل ما قاله الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاة بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار. فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لوصوله 20 ودعوة الدعاة إلى الالتزام بها وحدها، واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول 20 فقد عرف معنى هتافه دائما بالقرآن، فقد عرف معنى هتافه دائما القرآن دستورنا والرسول قدوتنا، فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها أو تنقص، ومن دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها، وفهم الإسلام من خلالها، والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ أفبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم، أم يكونون عونا لعدوهم على حربهم؟ ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول، رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد، غير أن التجرد لوصوله وأفكاره واعتبارها أسنى الفكر وأجمعها وأعلاها إنما هو لازم العصمة في الحقيقة. ولذا فلن تجد بين علماء الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار، لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع، وأن عمله مقصور على بيان ما جهل الناس من العلم ودعوتهم إليه، وإيضاح سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه. انتهى. يعني الانتقاد حول كيف البنا وضع هذه الوصول 20، وهو يقول القرآن دستورنا إلى آخره شعار. نحن الحمد لله عندنا القرآن يكفينا والسنة تكفينا، ما في داعي أن نؤصل تأصيلات جديدة وأن نأتي رسول 20 ورسول كذا. فإن قال قائل: أنتم عندكم الرسول 3، كيف تنتقدون جماعة الإخوان رسول 20 وعندكم رسول 3؟ يا أخي، هذه الرسول 3 لم يأتي بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عندي كما فعل البنا. هذه الأصول 3 يا أخي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهي فعلا أصول 3 يسأل عنها الإنسان في قبره. يسألك الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عنها في قبرك. ولذلك سماها العلماء الأصول 3، لأن الدين يقوم عليها، ولأنك أنت أيها المسلم تسأل عنها في قبرك، وكذلك المنافق يسأل عنها في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول 3 فعلا لابد أن تتعلمها وأن تعمل بمقتضاها. لكنك هل تسأل في قبرك عن أصول البنا 20 هذه؟ أبدا. وهل هذه الأصول 20 استنبطها البنا من الكتاب والسنة؟ الجواب: بعضها موجود في الكتاب والسنة وبعضها غير موجود، ليس له أصل في الكتاب والسنة. إذن هي من اختلاقات البنا، هو وضع هكذا برأيه واجتهاده وأراد أن يلزم الجماعة بها، وهذا انحراف عن المنهج لا شك. لكن الأصول الثلاثة التي جاء بها الشيخ محمد هذه أصول علمية صحيحة سلفية، هذه أصول فيها التعليم للتوحيد وفيها فائدة أبداً وفيها تأسيس وإصلاح العقيدة. أما أصول البنة العشرين إيش فيها؟ فيها شافية، فيها ملاحظات وفيها عليها نظر، والله المستعان. وليست بين يدي الأصول العشرين حتى نرى بعض الأشياء هذه. يقول الشيخ: وأقول إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه بها يصير يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بهذا الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها، لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها، ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصبغة التشريعية عليها. ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. سبحان الله. الملاحظة: يقول 17: استعمال الإمارة في الحضر وإكثار منها، مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر، أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر إلا لزم من ذلك التناقض. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد. حتى الإمارة في السفر، الإمارة في السفر المراد بها أن ينضبط المسافر حتى لا يقع بينهم النزاع والشقاق والتشتت، لذلك إمارة محدودة فقط وليست مطلقة أو عامة، وليس لهذا الأمير في السفر من الحقوق ما للأمير العام من السمع والطاعة والبيعة، لا، هو فقط يعني يسمع ويطاع في حدود شؤون السفر، فإذا انتهى السفر انتهت هذه الإمارة، فهي محدودة جدا ولها سبب وليست مطلقة. فالذي يحتج بها، يحتج بالإمارة في السفر على الإمارة في الحضر، فهذا مبطل، هذا مبطل ومحرف ومخرف، يحتج بالشيء المقيد المحدود على شيء مطلق موسع، يحتج على شيء جاء به الشرع في نطاق ضيق، شيء صغير يحتج به على شيء عظيم وكبير، والله المستعان. وهم بحثوا في الأدلة ما وجدوا، يعني هم عندهم إمارة وعندهم بيع في الحضر، بحثوا الأدلة ما وجدوا دليلا يدل على شرعية هذا الشيء إلا هذا، إلا الإمارة في السفر. وهذا حقيقة من الهوى، يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، يعني يعتقد العقيدة الباطلة والفاسد ثم يبحث عن دليل يؤيد بها هذا الباطل على طريقة أهل الأهواء. نعم. الملاحظة 18: نعم اقرأ. قال حفظه الله تعالى: استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم وعرفناها منهم، والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم. نعم، استعمال التقية واضح هذا فيهم سبحان الله. الملاحظة 19: نعم، الملاحظة 19 حول الأناشيد. طيب نعم اقرأ. قال: الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها، أي تلحينهم لها، وأنا لا أحرم سماع الشعر فقد سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن ويسمونه التغيير. قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي: وذكر أبو منصور الأزهري المغيرة المغي وذكر منصور الأزهري المغيرة قوم يغيرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغييرا، كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغيرة بهذا المعنى. وقال الزجاج: سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قلت: عجيب أمر الصوفية، يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون السبب في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله عقل عن الله ورسوله أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا مزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول يشرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بدعة محدثة، ولهذا نقول إن الأناشيد بدعة. هذه الأناشيد هي السماع عند الصوفية، يعني هذه الأناشيد هي التي يتعبد بها الصوفية في الموالد وفي الاحتفالات وفي المساجد أيضا، مع الأسف ينشدون هذه الأناشيد، يرقصون حول بها ويتلذذون بها ويستعيضون بها عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي في الأصل هذه الأناشيد أنغام النصارى التي يفعلونها في الكنائس وغير من أهل الشرك الوثنية، انتقلت للصوفية، فالصوفية هم أهل الغناء وأهل الطرب، ولذلك الغناء والطرب يتطور، يعني طور على يد الصوفية. بل كبار المطربين في العالم العربي كانوا في الأصل منشدين عند الصوفية، يعني كانوا ينشدون في الموالد. فهذه الأناشيد هي مواهي السماع الصوفي، هي أناشيد الصوفية، الأناشيد الدينية يسمونها أحيانا الابتهالات وكذا. جماعة الأخوان المسلمين بما أنها جماعة صوفية استعملت هذه الأناشيد، وكان البنا ينشد، وكبار الأخوان المسلمين ينشدون، بل أحيانا تجد رجلا داعية وخطيبا ومشهورا وينشد كما ينشد الأطفال، وصاحب لحية وينشد. فلما انتشرت هذه الجماعة، جماعة الأخوان في العالم، نشرت معها السماع الصوفي هذا الأناشيد، يسموه الأناشيد الإسلامية. لما دخلت هذه الجماعة إلى البلاد السعودية، بلاد التوحيد هذه، وانتشرت وانتشر فكرها بين الشباب، كان من ضمن ما انتشر ودخل على الشباب هنا في السعودية الأناشيد هذا. وإلا كان يستحيل أن يدخل الصوفية سماعهم على السعوديين، لأن في هذه البلاد الدعوة قامت وقام بها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهي مضادة للتصوف للصوفية. لكن كيف الصوفية أدخلوا هذا السماع على أبناء هذه البلاد؟ أدخلوها عن طريق الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين يا أخواني بوابة لأهل البدع، بوابة، كل ضلالة وبدعة تدخل عن طريقها. فأدخلوا علينا السماع الصوفي، فأصبح الولد من أهل الرياض أو من أهل القصيم آباؤه وأجداده، وتربى بين العلماء ابن باز وابن إبراهيم وابن عبد اللطيف، علماء الدعوة والسنة والتوحيد، فإذا به ينشد كما تنشد الصوفية. كيف دخل علي هذا الانحراف؟ عن طريق الأخوان المسلمين، خطورة الإخوان المسلمين. بل تطور الأمر وأصبح بعض القراء ممن أعطاهم الله الصوت النبي، الصوت الحسن والحفظ لكتاب الله، ويصلي إماما بالمسلمين في رمضان ويختم القرآن، إذا به يخرج أشرطة فيها هذا السماع الصوفي، فيها الأناشيد الصوفية، ويسمونها الأناشيد الإسلامية. وهذا الرجل من أبناء القصيم أو من أبناء الرياض أو من أبناء أنا لماذا أقول الرياض القصيم؟ لأن هذه المنطقة، منطقة نجد، هي المعقل لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، الدعوة السلفية، أبدا ما فيها صوفية. لماذا أنا لا أقول الحجاز؟ الحجاز فيه صوفية، الجنوب فيه صوفية، المنطقة الشرقية فيها رافضة وفيها صوفية أشعرية، لكن هذه المنطقة قلب نجد، هذه قلب جزيرة العرب، هذه معها تصوف منذ أن قام فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى اليوم، وهي معقل التوحيد، وفيها علماء التوحيد أهل التحقيق من أبناء وأحفاد الشيخ رحمه الله، وكذلك تلاميذهم إلى زمن الشيخ عبد العزيز بن باز، إلى زمن الشيخ عبد العزيز للشيخ إلى اليوم. وهذه المنطقة معقل التوحيد، والله ما طمع فيها صوفية ولم يطمعوا فيها، ومع ذلك كيف دخل عليهم هذه الأشياء؟ دخلت عليهم عن طريق البوابة الخبيثة، بوابة الإخوان المسلمين، أدخلوا عليهم هذه الأشياء الأناشيد، فأصبحت الآن تأتينا الأشرطة المضبوطة ما شاء الله، المسجلة، التسجيل الصافي الذي فيه الصدى وفيه الأصوات، من أين تأتينا هذه؟ مع الأسف من قلب نجد، من معقل دعوة الشيخ محمد عبد الله، بل خرجت قناة الآن من قلب نجد، قناة يسمونها قناة كذا، فيها الأناشيد هذه، يأتون بالمرد والولد الصغار وربما بعض الفتيان الوسيمين وينشدون الإنشاد الصوفي هذا الذي هو أقرب إلى الغناء. فكيف دخلت هذه البدعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أدخلها علينا الإخوان المفلسون، هم الذين أدخلوا علينا هذه السماع الصوفي. والله إن الذي يترك كتاب الله وسنة رسول الله وينشغل بهذه الأناشيد لا يفلح، لا يفلح، لأنه ترك كتاب الله وسنة رسول الله وانشغل بهذا السماع الصوفي، ما يفلح. وما رأيت أحد ابتلي بهذا الأناشيد فأفلح أو أنجح، نسأل الله السلامة والعافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه من طامات الإخوان المفلسين، أدخلوها علينا، قارئ للقرآن وحافظ لكتاب الله ومع ذلك منشد، ثم أخرجوا أشرطة مكتوب عليها الأناشيد، إنشاد فلان، ألحان فلان، كلمات فلان، ما شاء الله، ماذا تركت من الفسق والغناء؟ هكذا يفعلون، غناء كذا، كلمات كذا، ألحان كذا، كذلك أنت، ما الفرق؟ ضاحك عليكم الشيطان، هذا من تلبيس إبليس عليكم. والله لو أن، والله أقول لو أن ابن الجوزي أدرك الأخوان المسلمين ربما خصص أكثر كتاب تلبيس إبليس لتلبيس إبليس على الأخوان المسلمين هؤلاء. ويجوز للإنسان أن يحلف على شيء يغلب على ظنه، أنا يغلب على ظني هذا، لو أن الحافظ ابن الجوزي أدرك جماعة الإخوان المسلمين لخصص لهم فصلا طويلا وربما يكون أكثر الكتاب في تلبيس إبليس على الأخوان المسلمين. وأنا والله أنا العبد الضعيف فكرت من 10 سنوات أن أكتب ذيلا على هذا الكتاب، أكتب ذيلا على هذا الكتاب تلبيس إبليس، وأعقد فيه فصولا، تلبيس إبليس على جماعة الإخوان المسلمين، تلبيس إبليس على جماعة التبليغ، تلبيس إبليس على حزب التحرير، تلبيس إبليس على السروريين والقطبيين، وتلبيس إبليس على التكفير والهجرة، وهكذا نأخذ هذه الأشياء التي ظهرت بعد ابن الجوزي، وربما يكون أكثر الكتاب عن تلبيس إبليس على الإخوان المسلمين. والله المستعان، هذا من تلبيس إبليس عليهم، أدخل عليهم السماع الصوفي. إيش الفرق بين الصوفي الذين ينشدون في الموالد النبوية، في المولد النبوي بزعمهم أو في الموالد الصوفية، وبين هؤلاء الإخوان المسلمين الذين ينشدون هذه الأناشيد؟ إيش الفرق؟ ما في فرق، كلهم في التصوف غارقون، يعني من هذه الحيثية، يعني هم ما في فرق بينهم، هؤلاء يرددون السماع الصوفي وهؤلاء يرددون السماع الصوفي. بل بلغنا عن رجل قارئ للقرآن من أهل الكويت تطور به الحال وأصبح يسجل أناشيد، هذه الأناشيد يسجلها على نظام، واسمحوا لي بهذه الكلمة أقولها مضطرا، على نظام الفيديو كليب كما يقولون اليوم، يعني أصبح التصوف متطورا حتى، يعني الصوفية أنفسهم ما فكروا أن يطوروا أنفسهم من التطور، الصوفية لا زالوا على الطريقة القديمة، طريقة ابن عربي وابن الفارض وهؤلاء ابن 70، يعني هزم رؤوسهم في الموالد. الإخوان المسلمون يحبون التطور، طوروا الأناشيد، فأوصلوها إلى مستوى الفيديو كليب والفيديو كلب والفيديو كذا، هذه الأشياء. وهذا يعني ليت الرجل هذا الذي يفعل هذه الفعلة الشنيعة من الفسقة أو حتى من التافهين، هذا رجل قارئ مشهور في العالم الإسلام، فكيف بغيره؟ انظر كيف ربوا الشباب، تربية سيئة، نسأل الله العافية. هذه ملاحظة ما ينبغي والله أن تمر بسلام، لابد من الوقفة، وقفة مع هذه. يا شباب المسلمين، احذروا من مداخل الأخوان المسلمين عليكم، والله إنهم أدخلوكم في التصوف من أوسع أبوابه وأنتم لا تشعرون. ولذلك رأينا الإخوان المسلمين في السعودية تآخوا مع الصوفية، وإذا استمر بهم تقدم بنا الزمن فإنكم سترون مع الأيام كيف يتأخون أكثر وأكثر. الإخوان المسلمون تآخوا مع الصوفية، لماذا؟ القلوب قريبة، لأن رئيس هؤلاء حسن البنا صوفي، فما في مشكلة. الإخوان المسلمون والصوفية أبناء عم، التقارب بينهم ممكن، وهذا الذي حصل. رأيناهم كيف يتآلفون الصوف، بل بعضهم ذهب إلى أندية الصوفية وإلى مجالسهم وأثنى ومدحت الصوفية، رؤساء الصوفية وكبار الصوفية، والله المستعان. هكذا ينحرف الشباب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.